السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فنحن في شهر الصوم، وبهذه المناسبة هذه لطيفة حول الصوم، لطيفة قرآنية حول الصوم. لقد جعل الله الصوم عدلا أو معادلا لتحرير الرقبة في ثلاثة أحكام من كتابه. من قتل مؤمنا خطأ عليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فمن لم يجد فإيه؟ فصيام شهرين متتابعين. في كفارة الظهار الله جل وعلا جعل على الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. في كفارة اليمين الله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنا أدعوك إلى أن تتدبر فيما كتبه الله جل جلاله على من ارتكب شيئا من هذه الخطايا الثلاث، أن يحرر رقبة مؤمنة من رق الاستعباد. فإن عجز ولم يستطع فعليه أن يعمل على تحرير نفسه من رق مطالب الحياة وشهوات النفس وضرورات البدن، إما أن يحرر رقبة أو أن يحرر نفسه، أن يعتق رقبته هو من رق مطالب الحياة ورق الشهوات. والشهوات رق، والهوى كله رق وأسر وأغلال. فالصيام إنما هو عبادة الذين استطاعوا أن ينعتقوا من أسر أنفسهم ومن أسر أهوائهم. ورحم الله القائل وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فأرجو أن تتأملوا المقاربة والمقارنة بين تحرير الرقبة أو تحرير النفس البشرية من أسرها ومن أثقال أهوائها وشهواتها. سبحان الله، كلمة ثقيل لم تجد في القرآن الكريم إلا مرتين. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثم قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مرتين فقط في القرآن الكريم. فإذا أردت النجاة من اليوم الثقيل فعليك بالتمسك بالقول الثقيل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ورغم أنه ثقيل لكن الله يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي نعم. بقيت سؤال جاءني من أحد أحبابي وإخواني. أي نعم. يقول إيه الفرق، ما الفرق بين القضاء والقدر، وما علاقة ذلك بالدعاء؟ ما الفرق بين القضاء والقدر وما علاقة ذلك بالدعاء؟ التفريق بينهما تفريق تعريفي اصطلاحي، يعني لا ينبني عليه عمل ولا اعتقاد، يعني ولا عبادة معينة، لكن لا بأس من التأمل فيما قاله أهل العلم في التفريق بينهما. من أهل العلم من قال إنهما لفظان مترادفان معناهما واحد، ومعظم أئمة اللغة فسروهما على هذا النحو. القاموس المحيط للفيروزابادي ونحوه يفسرونهما على أنهما شيء واحد. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا فقال القضاء والقدر شيء واحد، شيء الذي قضاه الله سابقا وقدره سابقا يقال له القضاء أو يقال له القدر، فلم يفرق بينهما. لكن من أهل العلم من فرق بينهما، يعني فقال إن القضاء سابق على القدر. القضاء هو علم الله وحكمه في الأزل، أما القدر فوجود المخلوقات موافقة لهذا القضاء الأزلي. مثال يقرب المعنى، المهندس إذا أراد أن يبني بيتا حط أولا على الورق ثم ينفذه بعد هذا في الواقع، يعني كأن التخطيط السابق إنما هو القضاء، والتنفيذ اللاحق سوق المقادير إلى المواقيت هذا هو القدر. وبعضها عكس قال لا، ده القدر يكون أولا العلم السابق والتخطيط السابق وبعد هذا يأتي القضاء الذي يكون على وفاق التقدير السابق. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فعلى كل حال كما قلنا هذه تفرقة لا ينبني عليها عمل، لكن المطلوب فقط أن تؤمن بأركان القدر الأربعة. هل تذكرونها؟ كررناها عدة مرات في هذا المسجد، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أن تؤمن بأن الله قد سبق علمه بكل شيء. ابن عباس يقول ما من عام في القرآن إلا خصص إلا قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، أو إن الله على كل شيء قدير. هذا الذي لم يخصص أبدا، إنما سائر العمومات القرآنية يدل عليها تخصيص. سبق علم الله جل جلاله بكل شيء، ثم سبقت كتابته بالقلم في اللوح لكل شيء. إن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن وكتب ذلك في اللوح قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والإيمان بالقدر ترياق لكي لا تأسوا على ما فاتكم، شخص لكي لا يحزن على ما أصابه ولكي لا يأس على ما فاته عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. الركن الثالث أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. الركن الرابع أن الله قد نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إيه علاقة القدر بالدعاء؟ طبعا بينهم علاقة، لا يرد القدر إلا الدعاء، إن الدعاء والقضاء لا يعتلج ما بين السماء والأرض، القدر نازل الدعاء يدفعه، فيظلان يعتلجان ما بين السماء والأرض. فلا تستحسر ولا تنقطع عن الدعاء أبدا، لا تقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي فتنقطع. كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أحيانا تجد نفسك منصرف عن الدعاء، استطاع الشيطان أن ينال منك، أن يصيب منك فيقطعك عن الدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، لأنه إذا ألهمت الدعاء ويسر لك وذلل به لسانك فإن الله جل وعلا سيفتح لك أبواب الإجابة، إن عاجلا أو آجلا. وإن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن تأتي قضية ولعل هي سبب السؤال، تم كل شيء مكتوب والدعاء بيعمل ايه؟ تم إلا يحصل ده سبق علم الله به، سبقت كتابة الله له، سبق تقدير الله له. انت مش واخد بالك في قدر معلق وقدر محقق. الأقدار المعلقة التي ربطها الله جل وعلا بأسباب، يعني إن فلان هذا كان سيعيش كذا وكذا من السنين، ولأنه سيصل رحمه سيزاد له في عمره كذا وكذا. عندما قالوا إن الزيادة زيادة كمية، الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان الأعمار، من سره أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. الله جل وعلا كتب العمر وكتب الزيادة المعلقة بصلة الرحم، وكل ذلك في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا علم هذا وعلم ذاك وربط هذا بذاك، وكل ذلك في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.